إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا مع تلك الآيات البينات التي ذكرها الله جل وعلا في السورة الكريمة التي هي سورة القمر، وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند ذكر الله جل وعلا لقصة عاد الذين بعث الله تبارك وتعالى لهم نبيه ورسوله هودا عليه الصلاة والسلام. وذكر الله عز وجل هذه القصة، قصة عاد، بعد ذكره لقصة قوم نوح عليه السلام وما كان بينه وبين قومه. وهي كما أسلفنا هذه القصص جاءت لتهديد المشركين المكذبين بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتخويفهم لئلا يقع عليهم ما وقع على من قبلهم من العذاب والعقاب والنكال في الدنيا قبل الآخرة. وهي أيضا تسلية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتقوية لقلبه، لأن الإنسان إذا علم أن غيره قد شاركه في المصيبة وفي المحنة فإن ثقل تلك المصيبة يصير هينا عليه، أي أن المصيبة تخف عليه. ولهذا قالوا أن المصيبة إذا عمت خفت. وفي هذه الآيات التي نحن بصدد تفسيرها في هذه الجلسة من هذا اليوم، هي في ذكر قصة ثمود وما كان من تكذيبهم لنبيهم الذي أرسله الله عز وجل إليهم، وهو صالح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات وفي هذه القصة: كذب الثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذن هذه هي القصة الثالثة التي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة بعد ذكره لقصة قوم نوح وعاد. وقصة ثمود كما لا يخفى على من قرأ القرآن وتأمل هذا في كتاب الله عز وجل أنها تأتي غالبا بعد قصة عاد، وثمود في الزمن تأتي بعد عاد. ولهذا في معظم آيات القرآن إذا ذكر الله عز وجل عاد اتبعها بثمود، وقوم نوح هم الأولون لأن أول رسول بعث إلى أهل الأرض هو نوح عليه الصلاة والسلام، فمن حيث الزمن قوم نوح هم الأولون، ويأتي بعدهم قوم عاد الذين أرسل الله عز وجل إليهم هود عليه الصلاة والسلام. وتأتي بعد عاد ثمود الذين هم قوم صالح، وكل منهما أي عاد وثمود في جزيرة العرب، كل منهما في جزيرة العرب، عاد في جنوبها وثمود في شمالها. إذن هناك ارتباط بين القبيلتين من وجوه عدة، من وجوه عدة، حتى ذهب بعض العلماء وبعض أهل التفسير أن ثمود تسمى عاد الثانية، وعاد المعروفة الذين هم قوم هود هؤلاء يسمون عاد الأولى، هذا عند بعض العلماء، لأن بعض أهل العلم يقول في قول الله عز وجل وأنه أهلك عاد الأولى، هذا لا يعني أن هناك عاد ثانية، فيقولون في قوله تعالى عاد الأولى هذا وصف كاشف، يعني عاد الأولى يعني المتقدمة في الزمن السابق. وبعض أهل العلم يقول غير هذا، يقول أن هناك عاد الأولى وعاد الثانية، فكانوا يطلقون على ثمود بأنها عاد ثانية. وسواء كان هذا أو ذاك لا يهمنا في التفريق بين القبيلتين هذا الشيء، لكن عاد قبيلة وثمود قبيلة، وكل منهما أرسل الله عز وجل إليهما رسولا من رسله، فعاد بعث الله عز وجل إليهم هودا، وثمود بعث الله عز وجل إليهم صالحا عليه الصلاة والسلام. إذن فبينهما ارتباط من وجوه عدة. من هذه الوجوه أن كلا القبيلتين قد كفروا برسولهم، كفروا برسولهم وكذبوا، فبعث الله سبحانه وتعالى إليهم هؤلاء الرسل الذين ذكرنا. وأيضا يشتركون في أنهما من منطقة واحدة، يعني كانوا يسكنون جزيرة العرب، فعاد في جنوبها وثمود في شمالها، وكل منهما من العرب العاربة، كل منهما من العرب العاربة، إذن هم عرب أقحاح. ولهذا هود عليه السلام هو من أنبياء العرب، وصالح من أنبياء العرب، وشعيب من أنبياء العرب، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أنبياء العرب. إذن العرب ليس فيهم أنبياء كثيرون، أربعة أنبياء من العرب، ومعظمهم من بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، ولهذا يوجد من أنبياء بني إسرائيل من جمع بين الملك والنبوة، يعني يكون نبيا ويكون ملكا، يكون نبيا ويكون ملكا، كما حدث لداود عليه الصلاة والسلام وغيره من أنبياء بني إسرائيل. ثم أيضا من الوجوه التي تشترك فيها قبيلة عاد وثمود أن الله سبحانه وتعالى أهلك كل منهما بعذاب أليم، بعذاب أليم وعقاب شديد، فأهلك عادا بما قد علمتم، أرسل الله عليهم الريح العاتية التي سخرها عليهم كما قال في هذه الآية في يوم نحس المستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، وفي سورة الحق كأنهم أعجاز نخل خاوية. وأما ثمود فأهلكوا بالصيحة أو بالصاعقة أو بالرجفة أو بالدمدمة كما سوف نذكر بعد قليل عند قول الله سبحانه وتعالى فأخذتهم الصيحة، أي أخذتهم هذه الرجفة فأهلكتهم. إذن هناك وجوه مشتركة بين القبيلتين، وكلاهما أيضا أو كل منهما كان يعبد الأصنام، عاد كانوا يعبدون الأصنام وثمود كانوا يعبدون الأصنام. والله عز وجل إذا بعث نبيا أو رسولا إلى قوم يعبدون الأصنام فلكي ينبهوهم من خطر عبادتهم لما يجب أن يعبد وهو الله سبحانه وتعالى، يحذرونه من الشرك ومن الكفر، ويدلونهم على العبادة الحقة وهي عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لأنه ما من نبي أو رسول بعثه الله عز وجل إلى قومه إلا وأمرهم بعبادة الله عز وجل. ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسل الله عز وجل من رسول إلا دلهم على عبادة الله عز وجل، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه هي رسالة الرسل، ولهذا جميع الرسل يشتركون في هذا المقصد العظيم، وهو أمرهم للناس بعبادة الله عز وجل وإفراد الله عز وجل بالعبادة والتوحيد، ونهيهم عن الشرك الذي هو أعظم الذنوب، لأن الشرك هو الذي يجلب لهم سخط الله عز وجل وعذابه ونقمته في الدنيا قبل الآخرة. وقبيلة ثمود، وإن كان ثمود يقول العلماء كلمة ثمود مشتقة من الثمد، والثمد هو الماء القليل، وقبيلة ثمود كما قلنا كانوا يسكنون في شمال الجزيرة العربية، في شمال الجزيرة العربية كانوا يسكنون بين الحجاز وتبوك، بين الحجاز وتبوك، يعني في لما يتجه المتجه من المدينة ذاهبا إلى الأردن الآن، لما يصل إلى تبوك والمدينة وبين المدينة وتبوك تقريبا 700 كيلو، 700 كيلو. هذا المكان الذي بين الحجاز وتبوك هذا هو المكان الذي كانت توجد فيه هذه القبيلة، وهي قبيلة ثمود، كانوا يسكنون هذا المكان، والآن تسمى بمدائن صالح نسبة إلى نبي الله ورسوله صالح عليه الصلاة والسلام، وتسمى أيضا بفج الناقة. هذا المكان الذي كانت تسكنه قبيلة ثمود يسمى الآن بفج الناقة، وقد مر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان متجها إلى تبوك ومن كان معه من المسلمين، وقال لهم يومئذ لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا بكين، فإن لم تكونوا بكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وهذا استنبط منه العلماء دليلا، وهو أن الإنسان لا يجوز له أن يمر بالأماكن التي أهلك الله فيها سبحانه وتعالى قوما أو أمة من الأمم إلا أن يمر من أجل أن يعتبر، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا بكين. لكن للأسف الشديد اليوم أكثر المسلمين لا يعرفون مثل هذا، يذهبون إلى هذه المناطق ويتجولون فيها، شأنهم كشأن السياح الكفار الذين لا هم لهم أن يتمتعوا بأبصارهم إلى هذه المناظر وإلى تلك السكنات وإلى تلك البيوت، وهؤلاء لا فقه لهم ولا علم لهم بما جرى في غابر الزمان. لكن المسلم يعرف من كتاب ربه عز وجل أن هذه الأماكن عذب الله سبحانه وتعالى فيها أقواما، ولهذا لا يجوز له أن يذهب إلى هذه الأماكن ويستريح فيها ويطمئن ويمرح ويلعب، بل إذا ذهب إلى هذه الأماكن من أجل أن يعتبر ومن أجل أن يتذكر وأن يتعظ كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والغرض كما قلنا من ذكر هذه القصة سواء قصة ثمود أو قصة عاد هي من أجل تهديد الكفار المشركين المكذبين، وأيضا هي تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتقوية لقلبه. يقول الله تبارك وتعالى في مطلع هذه القصة كذبت ثمود بالنذر، كذبت، التكذيب شأن الكفار، أي أنهم لم يؤمنوا ولم يلعنوا ولم يصدقوا بما جاءهم به الرسول المبعوث من قبل الله جل وعلا، فكذبوه فيما أخبره به. كذب ثمود بالنذر، النذر كما سبق أن بين جمع نذير، جمع نذير. ورسول الله عليهم الصلاة والسلام بعثهم الله تعالى ليكونوا مبشرين ومنذرين، وكل رسول فهو منذر لقومه كما قال تعالى بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، أي رسول ينذرهم يخوفهم، لأن الإنذار هو الإعلام بتخويف، وكل رسول مبشر ومنذر في آن واحد كما قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فقال تعالى: كذبت ثمود بالنذر. بالنذر أي جمع نذير، والمقصود بالنذر هنا هم الرسل. لكن انظروا هنا يقول الله عز وجل: كذبت ثمود بالنذر، يعني جمع نذير، والأصل أنهم كذبوا برسول وهو صالح عليه الصلاة والسلام. لكن هذا تعبير القرآن فيه قاعدة وفيه فهم وفقه، وسبق وأن ذكرنا هذا، أن تكذيب رسول واحد هو تكذيب لجميع الرسل، والإيمان برسول واحد يتوجب الإيمان بجميع الأنبياء والرسل، كما قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تفضلوني على يونس بن متى، مع أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والرسل، فقال: لا تفضلوني. ولما قال له أحد الناس: يا خير البرية، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير البرية لا شك في ذلك، قال: ذاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم من باب الهضم للنفس والتواضع، وهذا فيه دليل على أن الأنبياء من حيث أنهم دعاة إلى الله عز وجل ومبلغون رسالات الله عز وجل ومشفقون على أممهم، هذا يشترك به جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل. فقوله تعالى: كذب ثمود بالنذر، يعني كذبت بصالح، والمكذب للرسول مكذب لرسول واحد مكذب للجميع. ولهذا نجد في القرآن العظيم أن الله عز وجل يقول: كذبت قوم نوح المرسلين، وقال: كذبت ثمود المرسلين، وقال: كذبت عاد المرسلين، مع أن الذي كذب به هو الرسول الذي بعث إليه، لأن فيه أن كل من كذب برسول فهو مكذب للجميع. ولهذا كان اليهود والنصارى اليوم كفارا. لماذا؟ لأنهم يؤمنون برسولهم ولا يؤمنون برسولنا عليه الصلاة والسلام. فاليهود يقول أن موسى رسول الله، لكن لا يقول أن محمد رسول الله، وكذلك النصارى. إذن هؤلاء ليسوا بأهل الإيمان، بل هم كفار، لأنهم لا يقرون برسالة خاتم النبيين وأفضل المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. وإما أن يقال كذب ثمود بالنذر، يكون النذر هنا المصدر، وهو معناه أنهم كذبوا بما كانوا يخوفون به من قبل رسولهم الذي بعث إليهم، لأن كل رسول يأتي بآيات ويخوف قومه، يقول لهم: إن لم تؤمنوا فإن الله عز وجل سيبعث عليكم عذابا، وأن الله عز وجل سينزل عليكم عقابه لا محالة، فهم يكذبون بهذا التخويف. فقوله تعالى: كذب ثمود بالنذر، إما أنهم كذبوا بالرسل أو كذبوا بما خوفهم به، كذبوا قالوا هذا لا يقع، مجرد وهم ومجرد ضلال فليس بحق. فقال عز وجل أن قوم صالح وهم ثمود كذبوا بالنذر، فقالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر. فقالوا يعني على وجه الاحتقار، يعني فقالوا لما بعث إليهم الرسول احتقارا وازدراء لصالح عليه الصلاة والسلام، قالوا: أبشرا واحدا نتبعه. أبشرا، هذا الاستفهام يقول العلماء هو على سبيل التعجب والنفي والإنكار والاحتقار. وقولهم فقالوا أبشرا، يعني هكذا بالنصب، هذا مفعول منصوب بفعل مضمر يفسره ما بعده، فكأنهم قالوا: فقالوا أنتبع بشرا. إذن فهو منصوب، لماذا؟ لأنه منصوب، مفعول به منصوب بفعل مضمر يفسره ما بعده، وهو قوله تعالى: نتبعه. فكأنهم قالوا: أنتبع بشرا منا، فقالوا: أبشرا منا، يعني منا يعني ليس من غيرنا، بل هو ممن نعرفه، وهو أيضا لا يتميز علينا بشيء، فكيف نتبعه؟ وهذا في الحقيقة موجود كثير في الناس، هذا الأمر الذي هو الدافع إليه الحسد والكبرياء والتعالي بغير حق، هذا موجود في كثير من الناس، أي أنهم يصدرون ويحتقرون من كان منهم ويتكبرون عليه ويعجبون بمن ليس منهم، حتى ولو كان يعني في القدر والمنزلة أدنى من ذلك. ولهذا كانوا يقولون في المثل: من عرفك صغيرا حقارك كبيرا. هذا موجود في الناس، أنهم يحتقرون من يحتقرون من يعرفونه. والأصل أن لا يكون هذا، لأن الذي تعرفه والذي جربته والذي تعرف خلقه هذا الذي يجب أن تعظمه أكثر لأنه منك. لكن الناس يوجد عندهم هذا النقص، أن الذي يكون منه يحتقرونه، ولهذا قالوا أبشرا منا، بمعنى أنه لو كان هذا البشر ليس منهم لآمنوا به، ولكن هذا مجرد عناد، يعني حتى لو جاء هذا البشر من غيرهم لم يؤمنوا به، لكن العناد هو الذي يجعلهم هكذا، قالوا أبشرا، عابوه بأنه بشر، وكأنهم ماذا يطلبون؟ كأنهم يطلبون أن يبعث الله عز وجل إليهم ملك من الملائكة. والله عز وجل قال: لو كانت الملائكة بشرا يمشون مطمئنين على هذه الأرض لبعث الله سبحانه وتعالى إليهم من السماء ملكا رسولا. وحتى كما قال في آية أخرى: ولو بعث الله عز وجل للناس ملكا من الملائكة لجعله بشرا حتى يتمكن الناس من رؤيته ومن سماعه وحتى يألفوا ما يقوله لهم. أما إذا جاء الملك والملك لا يرى فكيف يسمعون إليه؟ ولهذا قال عز وجل: لجعلناه رجل وللبسنا عليه ما يلبسون، يعني حتى تشوفها تبقى، للبسنا عليه ما يلبسون، يعني الملك يصير بعد ذلك رجل في صورة إنس، وهذا قد يخلط عليهم الأوراق كما يقولون. إذن الأصل أن يقتنعوا وأن يقنعوا بما أرسله الله عز وجل إليه، وهو أن يكون هذا البشر، أن يكون هذا الرسول من البشر، وأن يكون هذا البشر ممن يعرفونه وممن جربوه ولا يعهدون منه يعني كذبا أو شيئا من هذا. ولهذا نجد أن هذا العجب الذي صدر من هؤلاء الكفار من قوم ثمود هذا ليس بغريب، لأن ما من رسول بعثه الله عز وجل سواء قبل ثمود أو بعد ثمود إلى عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلا وقال المعاندون وقال الكفار مثل هذا القول، كما قال الله عز وجل: أكان عجبا للناس أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. فهذا موجود عند البشر. وقال الله عز وجل في شأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وعاجبوا أن جاءهم منذر منهم. وفي سورة قاف قال: قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. ولهذا كان كفار قريش كانوا يقولون لما أنزل الله سبحانه وتعالى الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم واختاره من جملة العرب، كانوا يقول: لولا نزل هذا القرآن على رجلين، على رجل من القريتين عظيم. يعني الله سبحانه وتعالى اختار من؟ اختار محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اصطفاه، وكانوا يعرفون خلقه ولم يجربوا عليه كذبا، وكانوا يسمونه الصادق الأمين. ولكن هذا الكبر الذي كان فيهم وهذا الحسد هو الذي جعلهم يتحاملون على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذونه، حتى قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني لو أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن على غير محمد، كأن ينزله على الوليد بن المغيرة، لأنه الوليد بن المغيرة يقصدون بالقريتين هي مكة والطائف، ومكة كان فيها الوليد بن المغيرة وكان صاحب مال وجاه، وصاحب الطائف هذا يقال له عروة بن مسعود، وعروة بن مسعود هذا أيضا كان من الأثرياء ومن أصحاب الأموال والجاه، فكانوا يقول: لو أنزل هذا القرآن على أحد من هؤلاء، إما هذا وإما هذا، أفضل من أن ينزل على محمد الذي هو أفقر الناس وقد تربى يتيما ولم يقرأ ولم يتعلم. والله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، كما قال الله عز وجل: والله عز وجل يصطفي من الملائكة ومن الناس رسلا، ويصطفي من يشاء، كما قال الله عز وجل في غير ما موضع من القرآن الكريم. ولهذا لو قرأنا في كتاب الله عز وجل ما صدر من هؤلاء الكفار من إطلاقهم العجب على الرسل من أنهم كيف يبعث الله عز وجل بشرا منهم. ولهذا قالوا عن الرسل: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فكانوا يعيبون هذا على على على على رسلهم، وكيف يختار الله سبحانه وتعالى هذا، وكيف يجعله من البشر. آيات في هذا كثيرة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. وكما قالوا أيضا لموسى وهارون: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ وكما قال الله عز وجل: ذلك ما بأنه كانت تأتيهم رسلهم ببينات فقالوا أبشر يهدوننا، فقالوا أبشر يهدوننا. وقال تعالى أيضا: قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا. وكذلك قال الله عز وجل: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. وقال تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، إلى غير ذلك من الآيات. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي بالأسفاق ويمشي بالأسواق. وقد ذكر الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسير هذه الآية في عجب الكفار من إرسال الله سبحانه وتعالى للناس رسل من البشر، جمع آيات، تقريب كل الآيات التي ذكرت في هذا الموضوع، وهي قد تزيد عن 10 أو قد تصل إلى 15 آية في تفسيره، ليس لهذه الآية وإنما للآية التي في سورة فصلت، فليرجع إليها. فقالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه؟ يعني انظروا هذا الازدراء وهذا الاحتقار. قالوا: أبشرا منا، أولا هذا بشر فكيف نتبعه؟ ثم قالوا: واحدا، بمعنى أنه كانوا يريدون أن يبعث الله عز وجل مع صالح رجل آخر أو اثنين أو ثلاثة. أهم يقسمون رحمة ربك؟ وهذا في الحقيقة كما قلنا مجرد عناد، مجرد عناد، لأنه لو بعث الله عز وجل مع صالح نبي آخر لربما قالوا: لو بعث إلينا رجل واحد أفضل، خير من يكونوا اثنين أو ثلاثة. وهذا ولهذا قال الله عز وجل كما في سورة ياسين في الآية التي فيها قصة أهل القرية الذين بعث الله عز وجل إليهم رسولا: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. قال تعالى: فعززنا بثالث فقالوا إن إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء. يعني عزز الله عز وجل نبيه أو أنبياءه برجل ثالث، ومع ذلك قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا. كما كذبت بنو إسرائيل موسى عليه الصلاة والسلام وقد بعث معه أخاه هارون ردءا ووزيرا يصدقه، ومع ذلك كذبوهما وقالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ هذا عناد وهذا ازدراء. حملهم على ذلك الكبر والحسد، لأن الكبر في الحقيقة داء عظيم يجعل الإنسان لا يهتدي إلى الحق ولا يستجيب له ويظن أنه أفضل الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر الحديث بطر الحق وغمط الناس. ما من إنسان دخل في نفسه الكبر إلا ورد الحق وغمط حق الناس، لم يعطيهم حقه، إلا تكبر واستعلى عن الحق وغمط حق الناس ولم ينظر إلى ما هم عليه من الفضائل، لأنه داء كبير عظيم كان في هؤلاء الكفار. فالحسد والكبر هو الذي حملهم على رد رسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه؟ إن إذا لفي ضلال وسعر، أي إذا اتبعنا هذا النبي أو هذا الرسول المرسل إلينا لصرنا في ضلال، والضلال هو التيه والبعد عن الهدى والحق، إن إذا لفي ضلال وسعر. السعر هي النار الموقدة، هي النار المسعورة المشتعلة الموقدة. وقولهم إن لفي ضلال وسعر، هذا قال العلماء فيه وجهان، فيه وجهان في التفسير، يعني في قولهم إن لفي ضلال وسعر، يعني كون الإنسان يقول إني في سعر، هذا كأنه يشبه حاله التي هو فيها إذا أصابه ألم أو ألم به خطب عظيم أو عذاب شديد، يقول والله إني في نار، كما يعبر بعضنا لما تصيبه المصيبة يقول لك في قلبي جمرة أو أشعر بجمرة بنار. فكل إنسان يكون في عذاب أو في محنة إلا ويعبر عنها بماذا؟ بالنار أو بالسعير أو بجهنم. فقالوا إذا اتبعناك إن إذن لفي محنة وفي بلاء عظيم. ويحتمل أنهم قالوا إن لفي ضلال وسعر، هذا قال بعض العلماء فيه كأنهم عكسوا ما قاله لهم صالح، لأن صالح لما أتاهم بهذه الرسالة من عند الله عز وجل لا شك أنهم قال لهم إن تتبعوني تهتدوا، والله عز وجل يبعد عنكم بعد ذلك عذابه وعقابه النازل عليكم، فلا تذوقون العذاب لا في الدنيا ولا في الآخرة. فكأنهم عكسوا ما قال لهم صالح، صالح أتاهم بالهدى وبشرهم بالجنة وأمنهم من عذاب النار وعذاب جهنم، فهم عكسوا ما قالوا صالح، كأنهم قالوا على الفرض والتقدير، يعني إن اتبعناك فإن إذن لا في ضلال وسعر، يعني عكس ما تقوله أنت. وبعض العلماء قال في قوله إن لفي ضلال وسعر، قال السعر هنا بمعنى الجنون، لأنه يقال في لغة العرب ناقة مسعورة. ناقة مسعورة هي الناقة التي تمشي في الأرض وتهيم، التي تمشي في الأرض وتهيم. ولهذا نقول نحن في كلامنا ماذا نقول؟ نقول كلب مسعور، إذا كان يعني به جنون وهو هائم على الأرض لا يدري ما يفعل. فكأنه قالوا إن اتبعنا صالحا فنحن إذن في ضلال وجنون، في ضلال وجنون. وهذا لا شك منهم كذب وافتراء على الله عز وجل، لأن الذي يتبع النبي ويتبع الرسول ويتبع العالم من الناس ويتبع الذي يريد الخير لا يمكن أن يكون به جنونا. ولكن هذا وداء الكفار، أنهم يسمون الأنبياء والرسل بأنهم مجانين وبأنهم شعراء وبأنهم كهان وبأنهم كذا وبأنهم كما سبق وأن ذكرناه في غير ما مناسبة. ولهذا قالوا بعد ذلك، وهذا أيضا من قبيل الاحتقار والازدراء للرسل، أألقي الذكر عليه من بيننا، أذكره. هذا أيضا هذا الاستفهام قال العلماء هو للتعجب والإنكار والاحتقار، أألقي أي أوحي إليه، أنزل عليه الذكر، أبشر أو بعث برسالة من بيننا، فلماذا لن تكون هذه الرسالة فينا؟ أألقي عليه الذكر من بيننا، أي كيف يكون له هذه، كيف يكون له هذا الفضل وكيف تكون له هذه المزية؟ وما علموا أن هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، يختار ويصطفي من رسله من يشاء، هذه سنة الله عز وجل أنه يخلق الخلق ويصطفي منهم من كان أهلا لأداء رسالته وأهلا لهذا الوحي. لكن هذا كما قلنا احتقار وازدراء منهم لنبي الله صالح واعتراض على الله عز وجل. ولهذا قالوا ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، بل هنا للإضراب، يعني ليس كما يقول، يعني لم يلقى عليه الذكر، هذا الذي قال بأني رسول الله إليكم هذا كذب، ليس بصحيح، بل هو كذاب أشر. انظروا كيف كان إعراضهم واحتقارهم، وقالوا هذا من غير بينة أو علم، بل هذا مطلق الجهل، هذا مطلق الجهل. قالوا بل هو كذاب، انظروا الوصف الأول، وصفوا نبيهم بأنه كذاب، وكذاب هذه صيغة مبالغة يقول العلماء على وزن فعال، وصيغة المبالغة إذا قلنا مثلا كذاب أو سراق أو نمام هذه تعني أن صاحبها كثير الفعل، فإذا قالوا كذاب بمعنى أنه كان كثير الكذب، كثير الكذب يعني لا يصدق، كل كلامه وكل أقواله هي كذب. ويمكن أن يقال أيضا أن كذاب هي وصف، لأن وزن فعال تأتي للمبالغة وتأتي للوصف، تأتي للمبالغة وتأتي للوصف. ولهذا قول الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، فقوله ليس بظلام أي أن الله عز وجل لا يصف بالظلم، ولا يمكن أن يقال هنا ظلام بمعنى أن هذه المبالغة، لأن الله عز وجل لا يظلم كثيرا ولا يظلم قليلا. ولهذا قال إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة. ولهذا اختلف أهل العلم في مسألة، وإن كان هذا ليس محل بيانها، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. زوارات القبور، هل هنا كلمة زوارة أتت للمبالغة أم أتت للوصف؟ فمن قال أنها للمبالغة فجوز زيارة القبور للنساء، وقالوا أن النهي الذي جاء في هذا الحديث لمن يكثرن الزيارة، يعني للنساء اللائي يكثرن زيارة القبور مع الجهل بأدب الزيارة. والمرأة لا يمكن أن تزور القبور كثيرا، لماذا؟ لأن عاطفة المرأة عاطفة يعني رقيقة وجياشة، ويمكن يعني أن تبكي في كل الأحوال، فلهذا لا يحسن لها أن تكثر الزيارة. لكن أن تزور بين فينة والأخرى لأجل الاتعاظ والاعتبار والتذكر هذا جائز لها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فالآن فزوروها. وبعض أهل العلم يحرم زيارة القبور للنساء مطلقا بهذا الحديث، ويقول بأن الزوارات هنا بمعنى الوصف، يعني لعن الله زوارات القبور بمعنى زائرات القبور، فقال زوارات بمعنى زائرة، فقال هنا زوارات تأتي للوصف، والآخرون قالوا أتت للمبالغة. ولكن الصحيح أن صيغة مبالغة صيغة فعال تأتي للمبالغة وتأتي أحيانا للوصف. وهذا الذي قالوه لصالح، إما أنه وصفوا صالح بأنه كذاب بأنه كاذب، وإما وصفوه بماذا؟ بأنه كثير الكذب، بأنه كثير الكذب، وربما هم أرادوا المبالغة لأنه قالوا بل هو كذاب أشر. وكلمة أشر هذه قراءة الجمهور، قراءة الجمهور، والأشر هو المتعالي المتعاظم المتكبر المتجاوز للحد، ونسبوا إليه هذا، قالوا لأنه كيف جرأ على أن يقول بأني رسول الله إليكم ويوجد في القوم من هو أفضل منه ومن هو أكثر جاها وإلى غير ذلك. فوصفوه أيضا بماذا؟ بالتكبر، وبأنه متعالي وبأنه متعاظم ومتجاسر عليهم، وصفوه بهذا. هذه قراءة الجمهور. وقرأ بعضهم الأشر، الأشر مأخوذ من الشرارة، وهذا ليس بصحيح، لأن القراءة الأولى هي القراءة الثابتة والمتواترة. ومنهم من قرأ بتشديد الراء الأشر، يعني من كلمة شر، والصحيح الأول أي الأشر أي المتكبر المتعاظم. وكما قلنا هذا الذي حملهم على أن يقولوا مثل هذا الكلام بل هو كذاب أشر هو حسدهم وكبرهم، حسدهم وكبرهم لنبي الله عليه الصلاة والسلام حين ردوا دعوتهم. وهكذا الحسد يعمل في النفوس ما تعمله النار في الجهز في الهشير كما يقال. ولهذا قالوا ما خلا جسد من حسد، ما خلا جسد من حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، كل إنسان إلا وعنده حسد. ولهذا قيل للحسن أيحسد المؤمن؟ قال وما أنساك لإخوة يوسف، لا أبا لك، يعني هل نسيت إخوة يوسف وكانوا مؤمنين، ومع ذلك حملهم الحسد على أن يكيدوا لي أخيهم ويذهبوا به ويقوه بغيبة الجب. فالحسد موجود في النفس، كما أن الكبر موجود في النفس، الكبر والتعاظم هذا يوجد في كل نفس. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كل نفس إلا وفيها ما في نفس فرعون، غير أن فرعون قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر. فرعون يعني كان قادر ولهذا أظهر، وغيره عجز فأضمر يعني أخفى ذلك الكبر. وإلا كل نفس لا تخلو من كبر ومن حسد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من هذين الدائين الخطيرين. لأن الإنسان إذا حل به الكبر أو حل به الحسد وهما توأمان فقد ذهب عنه كل خير وحل به كل شر والعياذ بالله. ولهذا قيل قديما كل العداوات قد يرجى إزالتها إلا عداوة من عداك من حسد. كل العداوات قد ترجى إزالتها لكن الذي يعاديك من حسد هذا عداوته لا تزول. ولهذا قيل لمعاوية رضي الله تعالى عنه كان يقول وهذا من ضرر كلامه وحكمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن صح هذا الكلام إليه يقول كل إنسان أستطيع أن أرضيه كل إنسان أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة فإنه لا يرضيه إلا زواله إلا حاسد نعمة فإنه لا يرضيه إلا زواله. ولهذا جاء في الحديث ومنهم صح الحديث ومنهم ضعفه يقول عليه الصلاة والسلام استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. الشاهد إن كل ذي نعمة محسود. وقد أحسن من قال ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في ملكه لأنك لم ترضى لي ما وهب فجزاك عنه بأن زادني وسد عنك وجوه الطلب. فانظروا الحسد والكبر داءان كان في الكفار الذين عارضوا دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام كما حدث لقوم صالح فقالوا أبشرا واحدا منا نتبعه إن إذا الذي ضرر وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. يقول الله عز وجل رد عليهم سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. سيعلمون السين هنا يقول العلماء هي للاستقبال السين للاستقبال والتحقيق والتقريب. أسيعلم هؤلاء الكفار الذين قالوا لصالح بأنه الكذاب الأشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. الغد هو اليوم الذي يلي اليوم الذي تكون فيه اليوم الأحد وغدا الاثنين. ويقال أن الغد يطلق على الأيام قد يطلق على جميع الأيام يعني كل ما يأتي في المستقبل يقال له غد وكل غد قريب لأن كل آت قريب كما قال عز وجل كما قال الله عز وجل إنما توعدون لآت. وقد قال الحكيم ألم ترى أن اليوم أسرع ذائب وأن غدا للناظرين قريب. ولهذا اليوم الذي يلي اليوم الذي أنت فيه يسمى غد والأيام التي تلي تلك الأيام تسمى أيضا غد لأن كل ما كان قريب يسمى غد. والمقصود بقول الله عز وجل سيعلمون غدا من الكذاب الأشر قال العلماء المقصود والمراد بهذا الغد هو ذلك اليوم الذي أصابهم فيه ذلك العذاب الدنيوي وهي الصيحة والرجفة التي أخذته يعني إذا حل بهم العذاب في ذلك اليوم وهو قريب لأن هذا العذاب جاء بعد تكذيبهم لما أرسل الله عز وجل إليهم الناقة فذبحوا تلك الناقة فأرسل الله عز وجل عليهم ذلك العذاب. فالمقصود بالغد هو اليوم الذي يحل بهم ذلك العذاب الذي أصابه هذا على تفسير. ومن العلماء من قال بأن الغد المراد به يوم القيامة لأن الدنيا التي نحن فيها الآن هي يوم والآخرة للناظرين قريبة. ولهذا إذا جاء بالكفار يوم القيامة يقال لهم كم لبثوا في الأرض عدد سنين ماذا يقولون؟ هل يقولون لبثنا قرونا أو سنوات؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. يوم القيامة يقول الكفار لبثنا يوما أو بعض يوم يعني وش قعدتوا في الدنيا؟ قعدنا نهار ولا نصف يوم. فاسأل العادين فيجيبهم الله عز وجل قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. ولهذا الإنسان اليوم يعيش ما يعيش 80 سنة 90 سنة ربما لو تكلم معاه في آخر لحظات هذه الدنيا أتقول كم بقيت في هذه الدنيا يقول لك ما فيها شيء يقول لك دخلت من باب وخرجت من باب كالإنسان الذي يستظل تحت شجرة ثم يقيل فيها أو يجلس فيها بعض الوقت ثم يتركوها ويروح هكذا الدنيا. ولهذا قال الحكيم تزود من الدنيا فإنك راحل واعلم بأن الموت لشك نازل نعيمك في الدنيا غرور وحسرة وعيشك في الدنيا محال وباطل ألا إنما الدنيا كمنزل راكب أنخ عشيا وهو بالصبح راحل. يعني كتلك الباخرة أو السفينة التي تحط في الميناء في المساء ثم تقلع في الصباح هكذا الدنيا. ولهذا قال الله عز وجل سيعلمون غدا سواء كان الغد اليوم الذي يلقون فيه ذلك العذاب أو كان الغد هو يوم القيامة، لأن القيامة قريبة، وكل من مات فقد قامت قيامته، كل إنسان يموت في هذه الدنيا فقد قامت قيامته. ولهذا قال العلماء يمكن حمل التفسير على المعنيين، وإحنا ذكرنا قاعدة فيما قبل وذكرناها في غير مرة، من يذكرنا بها في هذا الموضوع؟ يعني الآية قد تحتمل معنيين، وهذا المعنى قد يختلف مع المعنى الآخر، لكن يجوز أن تفسر الآية بالمعنيين. القاعدة أن الآية يقول العلماء إذا احتملت معنيين ولا ينافي أحدهما الآخر وليس أحدهما بمرجح على الآخر فإنها تحمل على المعنيين جميعا، فإنها تحمل على المعنيين جميعا. هذه القاعدة من قواعد التفسير هامة، لأن الإنسان يجدها في الآيات كثيرة، لأن أحيانا بعض الآيات لما يقرأ الإنسان يجد أن بعض المفسرين يقول كذا والآخر يقول كذا والآخر يقول كذا، فهو يطرح السؤال يقول هذا يوجد اختلاف بين العلماء أيهما أصح. فالعلماء يقولون يعني يمكن أن تكون جميع هذه التفسير صحيحة، وقد يسمونه بماذا؟ بتفسير التنوع أو باختلاف التنوع، ولا يسمونه باختلاف التضاد، بمعنى أنه يجوز أن تفسر بهذا وتفسر بهذا وتفسر بهذا بشرط الضابط الذي ذكرناه. يعني إذا كان للآية أكثر من معنى ولا ينافي أحدهما الآخر وليس أحدهما بمرجح على الآخر فإن الآية تحمل على المعنيين أو جميع المعاني. ولهذا سواء قلنا سيعلمون غدا المراد به اليوم الذي يصاب فيه العذاب يصيب به العذاب، أو يراد به الغد الذي هو يوم القيامة، يحمل على المعنيين، وذلك الغد فيه عذاب والقيامة أيضا فيها عذاب، ولكن عذاب الآخرة أشد، كما قال الله عز وجل في أصحاب البستان الذين حرموا المساكين، الله سبحانه وتعالى أصابهم بالعذاب، أذهب ما كان له من الزروع والثمار لما منعوا حق المسكين، فقال الله عز وجل كذلك العذاب ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. كذلك فرعون أذقه الله عز وجل العذاب الدنيوي وسيذيقه أيضا العذاب الأخروي، وكذلك عاد وكذلك ثمود أهلكهم الله عز وجل بالصيحة والرجفة والصاعقة، ولكن في يوم القيامة عذابهم سيكون شديدا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إن سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، يعني غدا سيعلمون من هو الكذاب الأشر الذي يوصف بهذا الوصف حقيقة، أهو صالح عليه الصلاة والسلام أم هم يعني الكذابون الأشرون المعترضون المكذبون. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك إنا مرسل الناقة لهم إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. إنا مرسل، انظروا هنا الله سبحانه وتعالى ذكر لفظ إنا بصيغة الجمع التي تدل على التعظيم، التي تدل على التعظيم، وذلك لعظمته سبحانه وتعالى وعظمة قوته وكثرة كلماته وكثرة جنوده. فقال إنا مرسل أي سوف نبعث ونرسل لهم الناقة. الناقة معروفة هي أنثى الجمل، وهذه الناقة سألها قوم صالح لنبيهم، قالوا له إن كنت رسولا حقا وقد بعثك الله عز وجل ائتنا بحجة أو بدليل أو بآية تكون برهانا على صدقك حتى نؤمن لك، والله سبحانه وتعالى ما من رسول بعثه إلى أهل الأرض إلا وبعث معه وأرسل معه ما يؤمن على مثله البشر. يعني ما من رسول يأتي إلى قومه إلا ويأتي لهم بآية بحجة يبين لهم أنه رسول، وهذه حكمة من الله عز وجل. هذه الآيات التي يبعثها الله عز وجل مع أنبيائه ورسله، هذه الحجج وهذه البراهين وهذه الأدلة القاطعة فيها رحمة وفيها حكمة، رحمة لأن الناس إذا رأوا هذه الآيات آمنوا بالله عز وجل وصدقوا برسوله فينجوا من العذاب الأليم في الدنيا والآخرة، فهذه رحمة بهم. وحكمة لأنه لو لم تكن لهذا الرسول آية ودليل على أنه رسول من الله لادعى الرسالة وادعى النبوة أقوام كثيرون، ولهذا الله عز وجل كان يبعث مع كل رسول يبعثه ما على مثله يؤمن البشر. يأتي لهم بآية، يأتي لهم بمعجزة، فتلك المعجزة تكون سببا في إيمانهم وإذعانهم، وهذا حق. لكن بعض القوم الذين عندهم عناد وعندهم كفر وعندهم إعراض، ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ما تأتيهم من آية من آيات ربهم حتى ولو عظمت ولو كبرت فإنهم سيعرضون وسوف يكذبون. فالله سبحانه وتعالى بعث مع صالح هذه الآية لأن قومه سألوها، قالوا له إن كنت رسولا فأخرج لنا من هذه الصخرة أو من هذه الحجرة الصماء ناقة عظيمة عشراء، كما يقول ابن كثير في تفسيره. قالوا إن كنت رسولا حقا أمر خالقك ومولاك بأن يخرج لنا من هذه الصخرة ناقة، فأخرجها الله سبحانه وتعالى له، أخرجها، لأن هذا لا يعجز الله عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن فكل رسول يأتي بآية أو يأتي بآيات، حتى النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلوات الله وسلامه، الله سبحانه وتعالى أرسل معه الكثير من الآيات والمعجزات الدالة على صدقه. بل إن بعض العلماء يقول ما من رسول بعثه الله تعالى إلى قومه بآية من الآيات إلا وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم منها وأشد. يعني كل رسول الله عز وجل يبعث إلى قومه عنده آية إلا ورسول صلى الله عليه وسلم أوتي تلك الآية أو ربما أشد وأعظم منها. قد يقول أحدكم ما الدليل على ذلك؟ موسى عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى لما بعثه إلى بني إسرائيل أيده بالمعجزات. من هذه المعجزات أنه كان يضرب بعصاه الحجر فتنفجر تلك الحجرة وتلك الصخرة عيونا. هذه معجزة ولا لا؟ معجزة. الآن أنت تضرب الصخرة بالعصا تتكسر العصا ولا يخرج الماء، لكن موسى كان يضرب العصا، كان يضرب الصخرة بالعصا فيخرج منه الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم والماء قد والصخرة قد يخرج منها الماء، قد يخرج منها الماء وقد لا يخرج. فهذه معجزة، لكن معجزة أشد وأعظم من معجزة موسى، لأنه ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه ذات مرة ولم يكن لهم من الماء إلا فضلة، يعني بقدر ما ربما يشرب إنسان واحد، فأتوا له بتلك الركوة عليه الصلاة والسلام فوضعوا يده عليها فصار الماء ينبع من بين أصابعه الشريفة. والحديث في البخاري حتى يقول أنس كن 1400 وهم يشربون ويتوضؤون والماء يخرج وينبع من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأشد، لا شك في ذلك. وكذلك ما ثبت من معجزته عليه الصلاة والسلام، والمعجزات كثيرة، بل قالوا أن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم تكون في حياته وتكون حتى بعد مماته. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الآيات التي يؤمن بها البشر، منها ما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما قد يكون حتى في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ لأن العلماء يذكرون قاعدة، يقولون في هذا أن كل كرامة للنبي، كل كرامة لولي فهي آية للنبي، والنبي صلى الله عليه وسلم في أمته يوجد أولياء صالحون يؤتيهم الله سبحانه وتعالى آيات أو كرامات، يجري على أيديهم كرامات، والإيمان بكرامة الأولياء هذا من صميم عقيدتنا. لكن الولي الذي يؤيد بالكرامات هو الولي الصالح، والصلاح يكمن في قوة إيمانه بالله عز وجل وتقواه لله عز وجل، كما قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما الولي العاري من الإيمان، أما الولي الذي ليس عنده صالحات، أما الولي الذي يأتيه الرجال والنساء ويتبركون به وهو لا يعرف صلاة ولا تقوى ولا صلاحا ولا شيء من هذا، وربما قد يقع في الشركيات، هذا لا يمكن أن يجري الله سبحانه وتعالى عليه على يديه كرامات، وإن كانت هذه كرامات فهي خزعبلة الشيطان. لكن الولي الصالح يجري الله سبحانه وتعالى عليه يديه كرامات، ولهذا قالوا أن كل كرامة لولي فهي آية للنبي، لأن هذه الكرامة التي يعطيها الله عز وجل للولي لأجل صلاحه، وهذا يدل على لأن هذا الولي هو متبع للرسول صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا ماذا يدل؟ يدل على أن الشرع الذي جاء به ذلك الرسول حق وصدق، فلهذا كانت كل كرامة للنبي هي ماذا؟ هي آية للنبي. ولهذا جاء بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجال من هذه الأمة، العلاء بن الحضرمي من الصحابة الأجلاء أسلم قديما، ذكروا أنه كان هو وجنده يمشون على الماء، يمشون على الماء. موسى عليه السلام أعطاه الله عز وجل معجزة كبيرة، وهي أنه ضرب البحر بعصاه فصار طريقا، مشى هو، هذه معجزة ولا لا؟ لكن المعجزة التي كانت لأصحاب النبي كانت أكثر، أنهم كانوا يمشون في الماء، يعني لا يحتاجون إلى أن يضربوا البحر بالعصا، مشوا فوق الماء. وحديث معروف حرير سارية الجبل، هذا لما كان بعض المسلمين في معركة من المعارك، كانوا في بلاد الفرس أو أكثر، وكانوا يعني في غزوة مع الكفار، وكاد الكفار أن يغيروا عليهم لأنهم أتوهم من مكان الجبل ولا يدرونهم بموقعهم، فيقول سارية الذي كان مرابطا في تلك المعركة وكان قائدا على المسلمين، سمع عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب كان في المدينة، قالوا كان يخطب عمر، فكأنه رأى أن الكفار سيغيرون على المسلمين، فكان يقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل، حتى قالوا أن سارية سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه كرامة أعطاها الله عز وجل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهي كرامات كثيرة. إذن الأنبياء والرسل أيدهم الله عز وجل بما لا بهذه الآيات التي يؤمن إذا رآها الناس يؤمن بالرسول. والمهم أن صالحا عليه الصلاة والسلام أتاه الله عز وجل هذه الناقة، ناقة خرجت من صحراء، خرجت من صخرة صماء، ناقة عظيمة، فقال الله عز وجل إن مرسل الناقة فتنة لهم، فتنة لهم أي امتحانا واختبارا لهم، هل يؤمنوا أم لا يؤمنوا، وأمرهم رسولهم أن لا يمسوها بسوء، قال هذه ناقة الله لكم فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، وفي آية فيأخذكم عذاب عظيم، فيه تحذير وفيه تخويف وفيه تهديد من نبي الله الصالح لقومه، ذروها تأكل في أرض الله. قال تعالى إن مرسل الناقة فتنة لهم أي امتحانا واختبارا لهم، هل يؤمنوا أو لا يؤمنوا. وانظروا أيضا فيه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى أحيانا قد ييسر للناس أسباب المعصية، وهذا استدراج، ييسر لك أسباب المعصية، يعني يبعث لك شيء ويمتحنك هل تصبر أم لا، يعني من الفتنة والامتحان تيسير أسباب المعصية، ولهذا لابد الإنسان أن يكون على حذر. ولهذا انظروا بني إسرائيل، الله سبحانه وتعالى حرم عليهم الصيد يوم السبت، كانوا لا يعملون، ولكن ابتلاهم الله عز وجل، كيف امتحنهم؟ اليوم الذي يعملون فيه يعني يصطادون به لا يجدون فيه الحوت، لكن اليوم السبت الذي لا يعملون فيه تأتيهم حيتانهم شرعا، فبقوا على تلك المدة فترة، لكن ما صبروا بعد ذلك. ماذا فعلوا؟ كانوا يأتون في يوم الجمعة يضعون الشبابيك، وإذا أتت الحيتان يوم السبت تدخل في هذه الشبابيك، وإذا أتى يوم الأحد يأخذونها، وهذا من حيالهم ومكرهم وخداعهم، فكان الله سبحانه وتعالى أن عذبهم ومسخهم، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولهذا قال تعالى إن مرسل الناقة لهم فتنة، إن مرسل الناقة فتنة لهم أي اختبارا وامتحانا وتيسيرا لبعض أسباب المعصية حتى يظهر الإنسان هل يؤمن أم لا. ولهذا نجد أن الإنسان الآن المسلم قد يمتحن في أشياء كثيرة، الإنسان مثلا يعتاد أن يأتي أهله، لكن إذا جاء شهر رمضان في النهار لا يمكن أن يفعل هذا، وهكذا المحرم إذا كان يعني أمامه الصيد لا يستطيع أن يصطاد، حتى ولو جاء الغزال أمامه فإنه لا يستطيع أن يصطاد لأنه محرم، وهذا امتحان واختبار من الله عز وجل لعباده. وهؤلاء القوم امتحنهم الله عز وجل بما قد ذكر لكم. وسنكمل إن شاء الله بعد الأذان. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. إذن يقول الله عز وجل في هذه الآية: إن مرسل الناقة فتنة لهم، إن مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. فارتقبهم يعني انتظر إلى ما يؤول أمرهم وما سوف يعلمون، واصطبر. واصطبر من الصبر، لكن الاصطبار فيه زيادة معنى كقولك الكسب والاكتساب، وهذا من باب ما ذكرناه آنفا أن زيادة المبنى زيادة في المعنى. فاصطبر، لأن هؤلاء القوم يكذبون ويبالغون، ولهذا قالوا ألقي الذكر علينا بل هو كذاب أشر. ولا شك أن الإنسان أمام هذه الأنواع من الإذاءات ربما ينفذ صبره، ولهذا أمره الله عز وجل بالاصطبار ولم يقل له واصبر، قال فارتقبهم أي انتظر وتمهل ولا تتعجل واصطبر، تزود بالصبر، فسيأتيهم الخبر اليقين. ثم قال الله عز وجل: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. هنا ابتلاهم الله عز وجل بشيء، قال لهم هذه الناقة عندها يوم تشرب فيه، اليوم الذي تشرب فيه الناقة أنتم لا تشربون، واليوم الموالي تشربون أنتم ولا تشرب الناقة، كما قال عز وجل في آية أخرى: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. يعني امتحان بسيط صغير، يعني ما يموتون جوعا أو عطشا، وإنما اختبار فقط، امتحان لإيمانهم. هذه ناقة طلبتم من رسولكم أن تخرج لكم، فقد خرج، لكن شرط: لا تمسوها بسوء ولها شرب. ونبئهم أن الماء، يعني مكان ورود الماء الذي يكون فيه الماء، اليوم الذي تأتي الناقة تشرب فيه أنتم لا تشربون، واليوم الذي لا يكون فيه النوبة لهذه الناقة أنتم تشربون. ومع ذلك قال غير واحد من المفسرين أنهم كانوا إذا جاءوا في اليوم الذي تشرب فيه الناقة لا يشربون الماء، لكن يشربون لبنها، يشربون لبنها. وقالوا من الآيات التي كانت في هذه الناقة أنها كانت إذا شربت أعطتهم ما تشرب من اللبن، إذن فهم لا يحرمون أصلا، إما يوم يشربون ماء ويوم يشربون لبن، يعني كان الذي يسقيها يعطيها الماء تعطيه اللبن فقط، هذا هو الامتحان. المهم ألا يزاحموها في اليوم الذي تشرب فيه، يوم تشرب فيه الناقة ويوم يشربونه، يوم تشرب فيه الناقة ويوم يشربون هم فيها، ولكن مع ذلك ما صبروا ومرضوا بهذه القسمة، مرضوا بهذه القسمة، وهذا اعتداء منهم، ولهذا استعجلوا. ماذا قال؟ فنادوا صاحبهم فتعاطف عقل. فنادوا، الفهن عاطفة، فتنادوا صاحبهم يعني نادوا صاحبهم، وهذا الصاحب يقال أنه كان رجلا شجاعا، رجلا منهم شجاعا. الله عز وجل قال هنا فنادوا صاحبهم، لأنه كان منهم وهو واحد. وفي سورة الشمس قال إذ انبعث أشقاها، يعني جاء أشقى القوم، لأن الذي يتصدر والذي يفرغ نفسه لهذه المهمة الخطيرة، يعني كونه يكون هو الذي يؤذي هذه الناقة ويعقرها ويقتلها ويؤذيها، لا شك أنه أشقى القوم. ولهذا قال تعالى إذن فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها، وقال تعالى قبل هذا إذن بعث أشقاها، يعني أشقى القوم. يقول كثير من المفسرين أن هذا الرجل يسمى قدار ابن سالف، ولا يهمون التسمية، الذي ذكره المفسرون أن هذا الرجل يسمى قدار ابن سالف، وكان رجلا قويا. نادوه أصحابه قوم ثمود فتنادوا صاحبهم، قال تعالى فتعاطف عقر، الفاء عاطفة، فتعاطى بمعنى استجاب لأمرهم ونفذ بسرعة. قالوا له تعالوا تعالوا خذ السيف واضرب هذه النقل، فما تأخر. وهذا حق فيه أن يقال له أشقى القول، لأن الإنسان لا يكون غبيا، يعني حتى وإن جرأ أو جرأ نفسه ليفعل شيء لابد أن يتنبه، ولا يكون هو الذي يحمل وزر الناس. وإن كان هذا العذاب الذي يعني أصاب قوم ثامود لم يصب هذا الرجل واحد، لأن الذي ينفذ الفعل لا شك أنه يكون واحدا، لكن الفكرة كانت من الجميع، لأنهم كانوا جميعا قد تواطؤوا واتفقوا على إذاية هذه الناقة وقتلها، لكن الذي ينفذ العمل لابد أن يكون واحد، وهذا الواحد لابد أن يكون الأجرأ وأن يكون الشجاع وأن يكون أشقى القوم. ولهذا قال فتنادوا صاحبهم فتعاطى، أي لبى وأسرع ونفذ، قالوا جاء إلى الناقة وأخذ السيف وقطع أطرافها ثم نحرها ثم ذبحها، مع أن نبيهم قال لهم ولا تمسوها بسوء، ذروها تأكل بأرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، يعني بمجرد أن تؤذوها وتقتلوها فإن الله عز وجل سيصيبكم بهذا العذاب الأليم. ثم قال تعالى فكيف كان عذابي ونذر، فكيف كان عذابي، يعني انظروا كيف كان عذابي ونذر، هل اطلعتم على ذلك العذاب الذي لحق بهم؟ ذكر الله عز وجل بعد ذلك فقال إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. سبحان الله، أمره إنما إذا قال لشيء كن فيكون، قال إنا أرسلنا، والمرسل هو الله عز وجل لأن بيده كل شيء، وما دام أن الرحمة عند الله خزائن فكذلك العذاب خزائن، العذاب خزائن. قال تعالى إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، ليست صيحات وإنما صيحة واحدة. قال كثير من المفسرين كانت في السماء أصوات، وفي السماء يسمع صوت شديد والأرض ترجف من تلك الأصوات، أصوات في السماء وأرجيف في الأرض، صيحة واحدة. وبعضهم يقول أن الذي أرسل عليهم صيحة هو جبريل عليه الصلاة والسلام، والمهم أنها كانت عبارة عن صيحة واحدة. وفي بعض الآيات الله سبحانه وتعالى قال رجفة، يعني أصابتهم الرجفة، وفي بعض الآيات قال صاعقة، وفي بعض الآيات قال عذاب، وفي بعض الآيات قال فدمدم عليهم ربهم، وفي بعض الآيات قال طاغية، وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وهذا كله بمعنى واحد، كله بمعنى واحد، لأن هذه الصيحة التي كانت في السماء، الصيحة عبارة عن الصوت المزعج الهالك، هذه الصيحة كان لها أثر على الأرض، يعني الأرض تزلزلت من هول هذه الصيحة الشديدة المفزعة، فكأنها أصوات في السماء ورجفة في الأرض، حركة في الأرض. وهذا الآن معروف حتى بالزلازل، الآن الزلازل الآن الناس يسمعون يشعرون بحركة الأرض ويسمعون أيضا صوتها. وأيضا سمى الله عز وجل العذاب الذي أرسله على ثمود بأنه صاعقة، والصاعقة قد يكون فيها النار المحرقة ويكون فيها الصوت الشديد، وهذا أيضا لا يمتنع أن يقع في مثل هذا العذاب. والمهم أن الله عز وجل أرسل عليهم هذه الصيحة أو هذه الرجفة أو هذه الصاعقة أو هذا العذاب أو هذه الطاغية، كل عبر به القرآن الكريم، قال صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. الهشيم هو ما يبس من النبات والشجر، والمحتضر هو ما يجمعه ذلك صاحب البادية لمشيته مما يبس من الشجر والزروع والأوراق، يعني يتركه. فكانوا كهشيم المحتضر، يعني كأنه الأعواد يابسة جمعت في مكان واحد، صاروا هكذا بعد أن كانوا أعدادا وكانوا يعدون بالألاف ويفتخرون بقوته وما كان عندهم أيضا، لأنهم كانوا أصحاب زروع وأصحاب ثمار وأراضي خصبة، ما أغنى عنهم ذلك شيء، كالهشيم المحتضر. الهشيم هو ذلك العود الذي العيدان التي يسقط عليها الماء ثم بعد ذلك تجف فتصير خفيفة، إذا جاءها الريح أخذ بها ذات اليمين وذات الشمال، كما قال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتديا. سبحان الله، يعني كيف يكون الناس في عنادهم وفي إعراضهم وفي كفرهم ولكن سرعان ما ينزل الله عز وجل عليهم العذاب حتى يصيروا في خبر كان كأن لم يغنوا بالأمس. ولهذا قال تعالى بعد هذا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قد سهلنا هذا القرآن لمن يتذكر ولمن يحفظ ولمن يعمل ولمن يتدبر فهل من مدكر. ولا شك أن الإنسان إذا قرأ مثل هذه القصص وقرأ مثل هذه الوقائع وهذه الأخبار التي وقعت فعلا كما حدثت في ذلك الوقت فإن الذي نقلها إلينا وصورها لنا هو الله سبحانه وتعالى الذي لا تغيب عن علمه ولو تفصيل صغير مما وقع فإن الله عز وجل نقله إلى عباده، وفي ذلك عبرة للمعتبرين وتبصيرة للمستبصرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحسن التأمل والتدبر وحصول النفع فيما نقرأ وفيما نسمع، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.